صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما طارد الذين آمنوا

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Yeah. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك في ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي What?

قل